المسألة الأولى قال اختلفوا في ميتة. ذكر هو المؤلف ضمن المسائل التي عدها الأربع في مقدمة هذا الباب الثاني الذي بدأه الأخ الذي يقرأ القارئ، وذكر من بينها الخمر، وهو مجرد أشار إليها، والخمر متفق عليها بين الأئمة الأربع على أنها نجسة، لكن نقل عن داود الظاهر ويقال أيضا عن ربيع شيخ مالك أنها ليست بنجسة، والصحيح أنها نجسة، وهذه سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في أبواب الأشربة، وربما تمر بنا أيضا في الصلاة. قال اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له وفي ميتة الحيوان البحري. ميتة الحيوان الذي لا دم له، يعني الذي ليست له نفس سائلة، مثل مثلا الذباب وكذلك الخنفسة والعقرب، هذه الأمور. وهناك أيضا أشياء يلحقونها بذلك، مثلا مثل القمل وكذلك البق، تعرفون الذي نعرفه الآن بالناموس، هذه أيضا يلحقونها بهذا النوع. قال وفي ميتة الحيوان البحري، فذهب قوم إلى أن ميتة الحيوان البحري تعرفون الذي هو السمك، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة، وكذلك ميتة البحر، وهو مذهب مالك وأصحابه. وهو مذهب مالك، وهو أيضا المشهور من مذهب الإمام أحمد، المعروف من مذهب أحمد، وهذا إذن هو مذهب مالك وأحمد. ميتة ما لا دم، ما لا نفس له سائلة، وكذلك ميتة البحر طاهرة عند الإمامين مالك وأحمد، وهو مذهب مالك وأصحابه. وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها في النجاسة، واستثنوا من ذلك ميتة البحر، وهو مذهب الشافعي. لكن حقيقة مذهب الشافعي ليس على إطلاق، الشافعية لهم تفصيل في ذلك، فهم عندما يأتون مثلا إلى الذباب يرون أنه مما تعم به البلوى، وأنه يعني لعموم البلوى فيه وصعوبة التخلص منه، فإنهم قالوا الحاجة دعت إلى ماذا؟ إلى استثنائه. كذلك هناك مثلا رواية في مذهب الشافعية يقولون إن ما لا نفس له سائلة لا يؤثر في قليل الماء، فهم يرون أن نجاسة ذلك مخففة، وبعض ذلك يرون أنه معفو عنه. وسيأتي كلام المؤلف أيضا فيما يتعلق بالذباب والمناقشة بين المالكية والحنابلة من جانب وبين الشافعية. إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة، مثل دود الخل وما يتولد في المطعومات. هذه أمور استثنيت، يعني أمور مستثناة، وهذه مما اتفق عليه العلماء الذي نجده في القمح وفي الأرز، هذه الدويبات الصغيرة، هذه أمور مستثناة. وكذلك يتكلم العلماء أيضا عما يحصل من الدواب أيضا أثناء دوس القمح والشعير وغيرها، هذه أمور أيضا يتكلم عنها العلماء ويرون أنها معفون عنها. وسوى قوم بين ميتة البر والبحر، واستثنوا ميتة ما لا دم له، وهو مذهب أبي حنيفة. أعد العبارة مرة أخرى. وسوى قوم بين ميتة البر والبحر، واستثنوا ميتة ما لا دم له، وهو مذهب أبي حنيفة. هو يقصد بذلك أن في مذهب الحنفية الطافي، فالحنفية يرون أن ما طفى يعني ما لفظه البحر يرون أنه غير طاهر، أما ما يصاد ونحو ذلك فهذا لا، إذا ما ألقى البحر أو جزر عنه فهو طاهر عندهم، ويستدلون بالحديث الضعيف، وما مات في البحر وطفى يعني لفظه البحر فلا. ويأتي الكلام حول قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة في سورة المائدة، ما المراد بالطعام؟ فهم يخالفون في كلمة الطعام. قال وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وذلك أنهم فيما أحسب اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخاص. الصحيح أنه من باب العام المخصوص، يعني من باب العام المخصوص، يعني عام دخله الخصوص. ومما يدل على ذلك أنه وردت عدة أحاديث تخصص هذه الآية حرمت عليكم الميتة، وثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال وحلت لنا ميتتان ودمان، والميتتان هما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. هذا استثناء. أيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى المتفق عليه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. إذن الآية ليست على عمومها فهي عامة خصت، فليست عموم أريد بالخصوص، وإنما هو عام مخصوص. وذلك أنهم فيما أحسب اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخاص، واختلفوا أي خاص. ننتبه لهذا أيها الإخوة، هو عام مخصوص، يعني عام جاءت أدلة أخرى فخصصت. وهذه من القضايا المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها في قراءة هذا الكتاب وأمثاله. يعني الكتب القديمة تحتاج إلى وقفة وإلى تدقيق نظر وإلى إمعان، وإلى أن يكون الدارس لها ممعن النظر وليس مجرد متصفح. لا. واختلفوا أي خاص أريد به، فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر وما لا دم له، ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر. عرفتم الذين استثنوا ميتة البحر وما لا دم له، وهم الفريق الأول المالكية والحنابلة. نعم. ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط، ومنهم من استثنى من ذلك، وهم الشافعية. لكن ليس الكلام على إطلاق في مذهب الشافعية، ونحن قلنا لسنا في هذا المقام، يعني لم يكن مقصودنا أن ندخل فنتتبع الجزئيات في المذاهب وندقق فيها، ولو سلكنا ذلك المسلك لما استطعنا أن نأخذ في الكتاب من الكتاب ولا جزء، يعني يحتاج الكتاب إلى أكثر من 10 سنوات لندرسه. نعم. ومنهم من استثنى من ذلك ميتة ما لا دم له فقط. وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص. أما من استثنى من ذلك ما لا دم له فحجته مفهوم الأثر الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من أمره بمقل الذباب إذا وقع في الطعام. يعني إذا وقع الذباب في ناحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وهذا تكلم عنه الأطباء، ويعني هناك أذكر أنه قرأت منذ فترة طويلة أنه في الحرب العالمية الثانية وجدوا أن الذين يعني بعد بعض الجرحى بقي على حياته، وبعضهم يعني كان أكثر من غيره، ويقولون أن الذي وقع عليه الذباب بقي بخلاف غيره. هذا ذكره الأطباء والله أعلم، يعني أذكر أن هذا قرأته قديما، يعني هذا كلام الأطباء بمعنى، وهذا يثبت أيضا ما في هذا الحديث، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وبعض العلماء الفقهاء يقولون هو أول ما يغمس جناحه الذي فيه الداء، فإذا غمس الجناح الآخر حينئذ يدخل يأتي الجناح الذي فيه الدواء فيلتقيان، فيقوم هذا فيقاوم هذا. هذا لمن أراد أن يشربه، لكن لا يلزم من هذا أن الإنسان لا بد أن يشربه، هذا أمر تعافه النفس. قالوا فهذا يدل على طهارة الذباب، وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي دم. وأما الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن في إحدى جناحيه داء. يعني عرفتم الآن الفريق الذين استثنوا ما لا نفس له سائلة، سواء استثنوه مع غيره كالمالكية والشافعية أو وحده، هؤلاء يرون أن العلة في كون الذباب لم ينجس هو أنه لا دم له. إذن ما لا نفس له سائلة علة عدم تنجيسه لعدم وجود الدم فيه، وإن وجد فهو قليل نزر لا يعتبر. إذن العلة في عدم تنجيس الذباب للإناء وما يشبه الذباب أيضا من البطن ونحوه، قالوا لأنه لا نفس له سائلة، يعني يوجد فيه دم لا يسيل فهو قليل فهو معفو عنه. الشافعية يقول لا، ليست هذه هي العلة، وإنما العلة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أنها خاصية يختص بها الذباب، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وقالوا أيضا إنما عفونا عن ذلك وقلنا بالتجاوز عنه، لماذا؟ لأن ذلك مما تعم به البلوى، وليس كما ذكر المؤلف على الإطلاق. قال: وأما الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن في إحدى جناحيه داء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ووهن الشافعي هذا المفهوم من يعني الحديث. وهن الشافعي فهم حسب ما ذكر المؤلف فهم المالكية والحنابل ومن معهم، وقال ليس المفهوم من الحديث هو أنه لا نفس له سائلة، وإنما هناك علة أخرى. وسيوازن بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم، فذكر أمرين، ذكر الدم الميتة ثم ذكر الدم، وهما مختلفان، أحدهما تعمل فيه الذكاء وهو الميتة، والآخر لا دخل للذكاة فيه. إذن هما علتان وسببان مختلفان، فلماذا نسوي بينهما؟ هذا ما يريد أن يدير المؤلف حديثه حوله. ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن الميتة والدم نوعان من أنواع المحرمات. أن الميتة والدم نوعان، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لآخر الآية، حرمت عليكم الميتة هذا واحد، والدم فجاء في الآية التفريق بينهما. فالشافعي يريد أن يرد على الذين يذهبون إلى أن السبب في عدم نجاسة ما لا نفس له سائلة هو الدم، يريد أن يبطل ذلك ويبين أن الأمر غير ذلك. أحدهما تعمل فيه التذكية وهي الميتة، وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق، والدم لا تعمل فيه التذكية، فحكمهما مفترق. إذن علة نجاسة الدم لا للذكاء، وإنما لأنه دم، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في السورة التي تلي سورة المائدة، هي سورة الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يعني كثيرا، أو لحم خنزير، وهذا شاهد للذين يقولون بأنه لا نفس له سائل أيضا. فكيف يجوز أن يجمع بينهما حتى يقال إن الدم هو سبب تحريم الميتة؟ وهذا قوي، يعني الشافعي يريد أن يقول كيف نجمع بين علتين في موضع واحد هما مختلفان، فنقول إن سبب نجاسة ذلك إن عدم كون ما لا نفس له سائل عدم نجاسته أنه لا نفس له، هذا هو الذي يريد أن يقوله، والأمر بعيد. نعم. فإنه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاء، لأن الدم يبقى فيه، لأن الحيوان إذا ذكي يبقى شيء من دمه. نعم. وتبقى حرمية الدم الذي لم ينقص. ولذلك يقع أيضا خلاف بين العلماء في الدم الذي يتقطر من الكبد والطحال، الذي مر استثناؤهما في الحديث. وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة، وكانت الحلية إنما توجد بعد انفصال الدم عنه، لأنه إذا ارتفع السبب ارتفع السبب الذي هو على هذا التعليل الذي يذكره عن الشافعي هو الدم، يعني على قول هؤلاء إن السبب في طهارة ما لا نفس له سائلة هو عدم وجود دم سائل. إذا ارتفع السبب وهو الدم ارتفع المسبب يعني المتسبب عنه وهو الحرمة، فحلت محله الحلية، لأنه إذا ارتفع السبب ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة، لأنه إن وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له هو سببا. ومثال ذلك أنه إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار، إن كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب التحريم. وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر فإنه ذهب إلى الأثر الثابت في ذلك من حديث جابر، وفيه أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أياما وتزودوا منه. هو يشير إلى الحديث، حديث العنبر، حديث جابر بن عبد الله أنهم كانوا في غزوة من الغزوات فأصابهم الجوع، فألقى البحر بحوت كبير يعرف بالعنبر فأكلوا منه، ورد في بعض الروايات نصف شهر، فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال رزق أخرجه الله لكم أو رزق رزقكم الله إياه فكلوا. ثم سألهم هل معكم من شيء؟ في بعض الروايات قالوا نعم فأعطوه. هذا الذي هو يشير إليه. وأنهم أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسن فعلهم وسألهم هل بقي منه شيء، وهو دليل على أنه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. لعل الإخوة يتذكرون ما عرضنا له كثيرا في أمر المشقة والتخفيف في الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية بنيت على أسس منها رفع المشقة وعدم الحرج وأيضا العدل في الأحكام، هذه كلها أسس قامت عليها، ومن بين ذلك التخفيف. وذكرنا أن أسباب التخفيف سبعة وقد عددناها وتكلمنا عليها فيما مضى وطبقناها على القاعدة المعروفة، هذا كله تكلمنا عنه وفصلناه، فأرجو أن يكون قد بقي في الذهن شيء من ذلك. وأما أبو حنيفة فرجح عموم الآية على هذا الأثر، إما لأن الآية مقطوع بها والأثر مظنون، وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم، أعني حديث جابر، أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب، وهو رمي البحر به إلى الساحل، لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج. هذا حقيقة تعليل ضعيف ومعروف، والله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، جعل لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في البحر هو الطهور ميته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهذا نص وهو حديث صحيح، في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأطلق ذلك وشمل. وهم كما قلنا يشيرون الحنفية لهم متمسك، يتمسكون بحديث ضعيف الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا، وما مات أو طفى فلا تأكلوا منه، يعني وما مات فيه أو طفى فلا تأكلوا منه. قال لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج. ولاختلافهم في هذا أيضا سبب آخر، وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أعني أن يعود على البحر أو على الصيد نفسه، فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطافي، ومن أعاده على الصيد قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر، مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا في ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطافي من السمك. هذا الأثر الذي الحديث الذي ذكرت لكم، وهو يطلق على الحديث أثرا كما هو معروف من منهجه وبيناه كثيرا. قال وهو عندهم ضعيف،